يديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في نفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. أحدثكم في هذه الحلقات عن قصص رئيسية في تاريخنا الإسلامي لنستخرج منها الدروس بل القوانين التي تحكم صراع الأمم والحضارات والنصر والهزيمة. ونحن في حلقات حول ثورة الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية، حدثتكم كيف أن الحسين رفض البيعة ليزيد من أجل المبدأ، من أجل الصورة التي ألغيت وفرض على الأمة مرشح واحد. شوفوا مبدأ صغير يمكن بالنسبة لبعض الناس، يعني حتى بعض العلماء الذين في الأمة قالوا يعني خلينا نحقن الدماء وما في داعي. لا، المسألة بالنسبة للحسين مبدأ، قضية مبدأ. كيف يتولى الأمة من لا يستحق؟ كيف يفرض على الأمة مرشح واحد؟ نحن اليوم الأمة لو اقتدت بالحسين ما كانت أحوالنا بهذه الصورة. لو ضحينا كما ضحى الحسين من أجل المبادئ، من أجل القيم، من أجل الحق، من أجل الدين، ما فرض على الأمة من لا يستحق أن يحكمها، ولم تمنع الصورة ويمنع الاختيار ويعني تصبح الدكتاتورية جزءا من تاريخنا المعاصر ومن أمتنا. فإذا ثورة الحسين هي تعليم للأمة في زمنه وفي زمننا، تعليم للناس، تعليم للأمة كيف تضحي الأمة من أجل مبادئها، كيف تضحي الأمة. كثير من الناس اليوم يعني لما يرى مصيبة ولا يرى من لا يستحق يتولى أمر الناس، ماذا يحوق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا فعلت لأجل أن تغير هذا المنكر؟ ماذا فعلت لتقتدي بالحسين عليه السلام؟ لا يكفينا أن نبكي على الحسين، الأصل هنا ليس البكاء، الأصل هنا هو الاقتداء، وهذا هو المعنى العظيم في ثورة الحسين. من أجل مبدأ واحد من مبادئ الإسلام انتهك ثار الحسين عليه السلام، واليوم كل الإسلام ينتهج، وأهل الإسلام ويطبق شرع غير شرع الله، ويحكم بقوانين غير قوانين الله، والناس تحوقل كأن هذا لا يعنيهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا بد أن نؤصل هذا المبدأ، نؤصل أن الدين ليس قضية صلاة وصيام وشعائر في المسجد، الدين سياسة واقتصاد وحكم واجتماع وقوانين وعلاقات دولية، هذا هو الدين، شامل لكل مظاهر الحياة. فإذا جزء من هذا الدين انتهك وجب علينا أن ندافع عنه، لأن هذا الدين شامل وكامل وواجبنا أن نحافظ عليه ونعيدها خلافة راشدة كما كانت أيام الخلفاء الراشدين. فثار الحسين من أجل هذه المبادئ ثورة الحسين، وتطور هذه الثورة أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ ومع قصة ثورة الحسين عليه السلام. ثورة الحسين مرت في مراحل. في المرحلة الأولى لما كان في زمن خلافة معاوية رضي الله عنه لم يتحرك الحسين، بل بايع معاوية اقتداء بأخيه الأكبر منه الحسن رضي الله عنه وأرضاه عليهما السلام جميعا. واستمر الأمر إلى أن مات معاوية. فلما مات معاوية وفرض على الأمة يزيد وانتهك منهج الشورى، أعلن الحسين أنه لا يقبل ذلك، وانتقل من المدينة إلى مكة وبقي فيها عدة أشهر يدرس موقفه ويتأمل في إمكانية جمع الأنصار. والقضية ما كانت الهدف منها ثورة مسلحة، القضية كان الهدف منها اعلان مرشح اخر رئيسي غير يزيد والامة تختار. فعدم الحسين على التوجه للكوفة على الخروج الى الكوفة لما جاءته توافدت اليه الرسائل من زعماء الكوفة بتوقيعاتهم، فجمع هذه الرسائل حتى صارت عدة صناديق كلها تطلب منه المسارعة في القدوم اليهم. فلما وصل العدد الى الاف، يقولون وصلت 40,000 رسالة، فاراد الحسين ان يطلع على حقيقة الامر، هل هم جادين ولا فقط حماس عاطفي، وهذا عين العقل. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب رضي الله عنه، قال روح شوف لي حقيقة الامر، تجلى لي حقيقة الخبر واكتب لي بواقع الحال، فان كان ما يقولون حقا ساقدم عليهم والا سابقى في مكاني واعلن العصيان السياسي. وصل مسلم ابن عقيل الى الكوفة ونزل عند احد اعيانها الكبار المختار ابن ابي عبيد في اول مقدمه. يزيد الان الحكم تقريبا مستقر له ومعظم البلاد بايعته، فشعر ان والي الكوفة ضعيف، ووالي الكوفة قد لما بدأت التحركات اعلن قال اذا ما صبتم علي لن المسكم، اذا ما حملتم السلاح ساترككم. طبعا سياسيا هذا الموقف فيه ضعف، فماذا فعل يزيد؟ ارسل الى والي البصرة زياد بن ابيه ان ضميت لك امارة الكوفة مع البصرة، انت تتولى المدينتين. فلما جاء ابن زياد وتولى امارة الكوفة واخذ يشدد على الناس، انتقل مسلم ابن عقيل، كان ابن زياد يريد ان يمسكه ويقبض عليه، هذا يسمونها ارهاب الدولة كما يقولون، واحد يريد ان يوسع نفسه كيف يمنع، لكن يزيد والدولة الاموية تعاملت مع هذا الامر بالاكراه بالقوة بالجبر، فشعر مسلم انه سيقبض عليه، فانتقل عند احد اعيان الكوفة الكبار الذي له قوة قبلية ضخمة جدا، هو هانئ ابن عروة، فانتقل هناك خشية انكشاف امره. طبعا لمكانة هانئ وهمية هانئ كاحد اعيان الكوفة، فبدأ ابن زياد يشك بدأ يثاور الشك ابن زياد من هانئ ابن عروة، فكر من الذي يؤيد علي وابناء علي من الكبار، فوجد ان هانئ، لكن هانئ ايضا خطير لانه له جيش كامل يؤيده، فمع ذلك ابن زياد قرر ان يأخذ المسألة بالقوة، فبدأ يعني يضيق على هانئ ابن عروة، فخشي مسلم ابن عقيل على نفسه وانتقل مرة اخرى لفترة قصيرة عند مسلم ابن عوسج الاسدي من بني اسد، وكان احد دعاة الحسين، كان يعني يدعو الناس للانضمام الى تأييد الحسين. فلما بلغ اهل الكوفة قدوم مسلم ابن عقيل وانتشر الخبر، جاءوا اليه من كل مكان يبايعونه، فبايعه 12,000 البيعة المباشرة لمسلم ابن عقيل، وتمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرك شديد. فلما تأكد مسلم ابن عقيل ان الناس جادين، وتأكد من رغبة اهل الكوفة في الحسين وقدوم الحسين اليهم وانهم سينصرونه والبيعة، يعني وصل 12,000، تخيلوا هذا بالسر غير العلن، 12,000 بايعوه مباشرة، فكتب مسلم ابن عقيل الى الحسين: اما بعد فان الرائد لا يكذب اهله، الذي يرسل في المقدمة يصدق الخبر لمن يأتون بعده، ان جميع اهل الكوفة معك، فاقبل حين تنظر في كتابي. هذا خلاصة القرار، تعال ما في شك كل الكوفة معك. هنا تأكد الحسين صدق نوايا اهل الكوفة وانه ليس عليهم امام، ولم يبايعوا يزيد، ومن حقهم ان يبايعوا شخص اخر ويتنافس المرشحان وتستقر الامة على احدهما في النهاية. فاذا استقر اليه ان ليس هناك امام لاهل الكوفة، ليس هناك بيعة كما ذكروا له من قبل، فلا بد له في هذه الحالة ان يفي لهم بما وعدهم، وكان وعدهم انه اذا مات معاوية ورشحتموني ساكون عندكم. ف فالآن وجب عليه أن يأتي بوعده. هم وفوا بوعدهم له وبايعوه وطالبوه أن يأتي، وهو كان قد وعدهم أنه سيأتي. فتجهز الحسين بن علي رضي الله عنهما وعزم على المضي إلى الكوفة، وصدر قرار أنه سيذهب ليس وحده، وإنما سيذهب معه أهله ونساء وأقاربه. طبعا فيها معنى هذه المسألة، لماذا يخرج بالنساء؟ هو لم يخرج للقتال، هو لم يخرج لثورة مسلحة، هو خرج من أجل التأييد السياسي الذي عنده في الكوفة، وهذا حقه. فخروج النساء دليل على أنه لا يريد معركة أصلا، لكن كان محتاط لهذه المسألة. لما انتشر الخبر أن الحسين سيخرج، هنا تجلت مواقف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أذكر لكم بعضهم. أما أخوه محمد بن الحنفية، أخو الحسين بن علي، محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، لكن ليس من فاطمة الزهراء، من امرأة من بني حنيفة تسمى، فسمي بانتسابه إليها تمييزا له عن أبناء فاطمة. فمحمد بن الحنفية من علماء المسلمين، من أفاضلهم، من كبارهم، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء إلى أخيه واعترض عليه، قال لا تثق بأهل العراق، لا تثق بأهل الكوفة، لكن الحسين أصر. وجاءه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فعنهما، فجاء وقال للحسين: يا ابن عمي إني أتحبر ولا أصبر، يعني سكت صبار السهك ما لي قادر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، أخاف موت، أخاف تقتل، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم، غدروا بأبيك من قبل، ابقى في هذا البلد، ابقى هنا إلى أن ماذا يفعل أهل العراق؟ إلى أن ينفي أهل العراق واليهم، يطردون الوالي، يعلنون أنه نحن ما نقبل الحكم الأموي، عندها تذهب إليهم لكن موجودين وراضين بحكم الوالي ويطيعون والي أموي، ويقولون هم معك، كيف تثق بهم؟ وإلا تسر إلى اليمن، اختيار الثاني عندك، اذهب إلى اليمن فإن فيها حصونا وشعابا، ولأبيك فيه شيعة وأنصارا، يعني في أنصار يؤيدونك هناك، واكتب إلى الناس تعالوا إلي بايعوني في اليمن، عندها أرجو أنك إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. إذن ابن عباس ما كان معترض على الخروج، هو قاعد ينصح لا تخرج إلى العراق فقط، اذهب إلى اليمن، إذا نبدأ الخروج. عبد الله بن عباس ما اعترض عليه، ولم يره خروج شرعي على الخليفة المبايع، هو رغم أنه بايع، لكنه من حق الحسين أن يرشح نفسه. فقال الحسن: يا ابن عمي والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، لكني قد أزمعت المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فإني والله لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. مع ذلك أصر الحسين. فهذا موقف عظيم من ابن عباس، يدل على أنه لا يرى أن خروج الحسين غير شرعي، لكنه غير حكيم من الناحية السياسية، ولا هو أقره من الناحية الشرعية. هذه بعض المواقف، أحدثكم عن مواقف أخرى ثم تحرك الحسين بعد الفاصل إن شاء الله. بكم مرة أخرى ما علمني التاريخ. تتسلسل بنا أحداث ثورة الحسين عند قرار الحسين عليه السلام ورضي الله عنه على الخروج من مكة والتوجه نحو الكوفة، حيث دعاه أهل الكوفة للانضمام إليهم ليعلنوه خليفة. وهنا جاءته الآراء المتتالية، حدثتكم عن موقف ابن عباس، عبد الله بن عباس، وحدثتكم عن موقف أخيه أخو الحسين محمد ابن أبي طالب، محمد ابن الحنفية، وكذلك نهاه عن الخروج عبد الله بن الزبير الذي لم يبايع ايضا، لم يبايع الامويين، وعرف انه يعني موقف الحسين صحيح لكن الذهاب الى العراق خطأ. واعترض عليه كذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، نصحه الا يخرج الى العراق. وجاءه كذلك عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. فاذا اقارب والصحابة والكبار كلهم طبعا جاءته، عائشة ايضا اعترضت رضي الله عنها على خروجه، الكثيرين نصحوه اذا اردت ان تخرج لا تخرج الى العراق لانهم قد غدروا بابيك من قبل، نكتوا بعهودهم فليسوا باهل امان. فاذا مما يلفت الانتباه ان هناك اجماع من الناصحين على خيانة اهل الكوفة ووجوب عدم الثقة بوعودهم، لكن ايضا يلفت الانتباه اجماعهم على توقعهم انه لو خرج باتجاه الكوفة انه سيقتل. ولذلك كانوا يظهرون كلمات الاسف وكلمات التوديع، ويعني حرص منهم على يعني نصحهم للحسين رضي الله عنه. وكان عندهم وعي بالاوضاع، يعني والله كونك ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كونك حفيدا لن يمنع من قتلك، قد قتل الخليفة عثمان من قبل، وقتل ابوك علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فكل هذا لن يمنع من قتلك. على كل حال هذه الاحداث التي جرت ايام الفتنة بين علي ومعاوية عرفوا الجميع من خلالها ان الدوافع والاهواء التي تدفع ببعض الاقوام للاستفادة من هذه الاوضاع الفتن طبيعية جدا، قد تصل الى قتل الكبار ولا حرج في ذلك. فكتب اليه في النهاية ابن عباس مرة اخرى: ارجو الا يكون خروج الحسين لامر تكرهه، ولست ادع النصيحة لك، ما واسأل الله ان يجمع الله بك الالفة وتطفأ بك الثأرة. لكن الحسين اصر رغم كل الناصحين، اصرار الحسين من اجل مبدأ هو حتى لو قتلت في النهاية يجب عدم اقرار الحكم الذي يفرض على الامة، يجب عدم اقرار الغاء الحق الشعبي في اختيار حاكمهم، عدم الغاء السورة وهي مبدأ اساسي من مبادئ الاسلام. في تلك الاثناء كانت الاحداث تتسارع، بعدما اخذ انصار الحسين يحتفلون بحضور مسلم بن عقيل ويبايعونه، احس قادة الكوفة الموالين للامويين بخطورة الوضع وخطورة الموقف. فتغير الموقف الآن في الكوفة من قبل الأمويين، وقرروا الصدام المسلح قبل مجيء الحسين. هذا الصراع المسلح في الكوفة هو الذي أدى إلى مقتل الحسين. كيف حدث هذا الصراع وكيف قتل الحسين بسبب هذا الصراع أحدثكم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله ردائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني.